بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلوات وأتم السلام على نبينا محمد نبي الهدى وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان وإخلاص وصدق ويقين وإصلاح إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يطيب لنا في منتدى الجامعيين بالتعاون مع لجنة الدعوة بجمعية الإصلاح وبالتعاون مع جامعة أبي بكر الصديق أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة الشيقة التي هي بعنوان نكهة الطاعة، وذلك لفضيلة الشيخ الداعية المعروف الشيخ نبيل العوضي من دولة الكويت الشقيقة، صاحب الأشرطة النافعة والإصدارات الماتعة، والشيخ المشرف على موقع طريق الإيمان على الشبكة العنكبوتية، والإمام والخطيب لدى إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. لا أطيل عليكم نظرا لأن وقت الشيخ قليل جدا، ربما يعني في خلال نصف ساعة ستكون محاضرة الشيخ، وأعتذر منكم مقدما أن الشيخ لا يستطيع حقيقة أن يجيب لا على أسئلة أو أن يتبارك بسلاماتكم نظرا لأن الشيخ مشغول بحفل، فنستبيحكم العذر في هذا الأمر يعني نيابة عن الشيخ، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت من بيوته وخير البلاد مساجد الله أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في جنة الفردوس، اللهم آمين. ثم أما بعد، الموعظة قصيرة ولكن كما قيل خير الكلام ما قل ودل، ورب كلمة يسمعها الرجل فينتفع بها في حياته خير لها من كثير من المحاضرات وكثير من الدروس وكثير من الكتب. وكل الناس لو تسأله سؤالا ما الذي أثر بك في حياتك، ربما تكون كلمة، وربما يكون موقفا، وربما تكون حادثا. واسمع يا أخي الكريم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تحول من حياة إلى أخرى. أنت لست عمر، عمر قبل الإسلام كان يقال لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر من قسوته ومن شدته ومن عدائه للمؤمنين، لكن في يوم من الأيام كان يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الموقف كيف يكون أحيانا، وقد تريد أحيانا شرا ويريد الله لك خيرا. فقالوا لعمر وما تريد من محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لا شأن لك، أين هو؟ قالوا اذهب إلى أختك وصهرك، فقد صبأ أختك فاطمة وزوجها قد صبأ سعيد بن زيد. قال ماذا؟ الخبر كذب. قالوا بل حقيقة. فأسرع عمر بن الخطاب إلى بيت أخته ينظر هل صحيح أنها أسلمت، يعني في نظرته صبأت. فذهب عمر وكان عندهما خباب بن الأرت. خباب كان مسلما قديم الإسلام في أوائل من أسلموا، وكان خباب يدرسهما القرآن، يدرس فاطمة وزوجها يعلمهما القرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان يقرئهما سورة طه. فإذا بهم يسمعون أن عمر قادم إليهم، فاختبأ خباب، خاف، يعرفون من عمر بن الخطاب. فلما دخل عمر بن الخطاب قال أحقيق ما سمعت؟ قال قالت وما سمعت؟ قال سمعت كذا وكذا. فقام إليه سعيد بن زيد يريد أن يرد عليه، فضربه عمر فسقط الرجل. فجاء إلى فاطمة تقول له وماذا تصنع؟ لما تضربه؟ فضربها عمر بن الخطاب، فنزف الدم منها، وقعت المرأة. فقال لها عمر وما الذي عندك؟ قالت هذا كلام الله جل وعلا. قال عمر بغضب: أعطني لأقرابه. قالت: لا والله لا تمسح. قال: ولمن؟ قالت: لأنك مشرك نجس، لا يحق لك أن تمس المصحف. قال: وكيف أمسه؟ قالت: تغتسل، تريد أن تمهد له الإسلام، تريد أن تحببه للإسلام. فاغتسل عمر. وما الذي جعل عمر بن الخطاب يغتسل؟ إلا أنه كان في قلبه نوع من التردد ونوع من الرغبة، وإلا ما يغتسل ليقرأ القرآن. فاغتسل ابن الخطاب رضي الله عنه، فمسك الصحيفة وأخذ يقرأ كلاما غريبا عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا عمر الذي كان الناس تخاف أن تعلن إسلامها أمامه، كان الناس يخافون أن يقولوا أننا أسلمنا أمام عمر. إذا من يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. شوف الآن آيات تنزل ولا تقرأ، وعمر صدره ينشرح، وعمر قلبه يمتلئ نورا. بعد أن انتهى قال لها: أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالت: وما شأنك وشأنك؟ خايفة الآن فاطمة. قال لها: أين محمد؟ أريد أن أسأله على الإسلام. كأن فاطمة الآن استشارت. قام زيد، سعيد بن زيد زوجها، إليه يكلمه. خرج من خباب، من وين طلع؟ لعله امتز خوفا، الآن خرج استشر شوي عمر كأنه الآن. فقال خباب بن الأرت: قال: أرجو أن تصدق فيك دعوة رسول الله. فقال: وما دعوته؟ قال: سمعته البارحة يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أما أنت أو عمر بن هشام، واحد منكم. قال: أسأل الله أن تكون الدعوة فيك. هذا الآن يطمئن القلب أكثر ويبشر الآن عمر أكثر. قال: دلني عليه. قال: وماذا تريد؟ قال: دلني عليه. غضب عليه عمر، خاف. قال: تعال معي. فذهب به إلى دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، وقد تجمع الصحابة فيه خفية سرا في ذلك الدار، في تلك الدار. فلما طرق الباب قام من؟ رجل أسلم قبل أيام، حمزة، للتو أسلم قبل أيام. حمزة من؟ أسد الله وأسد رسوله. فنظر من وراء الباب، قال: يا رسول الله، إنه عمر. فقال حمزة، خاف الصحابة الآن، اختبأوا في البيت في غرفة ثانية. عمر شاهر سيفه، رافع سيفه، عمر أيضا خائف، والجو نحن متوتر الآن. فقال حمزة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، دعني وهو، يعني أنا تكفل به. شوف البطلان الأسدان، حمزة وعمر. قال: اتركني وهو يا رسول الله، إن أراد شرا كفيتك إياه، وإن أراد خيرا أعطيته إياه. قال: لا يا حمزة، ابتعد. قام الشجاع، قام البطل محمد عليه الصلاة والسلام، أشجع الناس قاطلة. إن كان في الأمة شجاع فهو أشجع منه، وإن كان في الأمة قوي فهو أقوى منه. فإذا به يفتح الباب لعمر، دخل عمر والصحابة خايفين، وحمزة واقف مستعد، والنبي الآن مترقب. فلما دخل عمر أخذه النبي بتلابيب ثيابه فجرح. قال: تعال يا عمر. شوف الشجاعة من رسول الله. أما آن لك يا عمر أن يشرح الله صدرك، إلى متى؟ فقال عمر بن الخطاب أول كلمة قالها، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي وكبر الناس بالداخل، علموا أن عمر أسلم، فكبر حمزة وكبر الصحابة، استبشروا بإسلام من؟ بإسلام عمر بن الخطاب. لو أسلم حمار بن الخطاب لأسلم عمر، نظرية خاطئة، لأن الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتشر الخبر بين الناس وكبر الصحابة وهنى بعضهم بعضا، حتى قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر، ما كنا نصلي عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر. كل واحد الآن قام يفتخر أنه مسلم لأن عمر وراءه، كل واحد الآن قام يشهد إسلامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليش؟ لأن وراءه عمر بن الخطاب. عمر الآن أراد الناس أن يعلموا أنه مؤمن، ومثل بعض الذين كتموا إيمانهم خوفا، فذهب يطرق بابا بابا حتى ذهب لأبي جهل لعمر بن هشام، طرق عليه الباب في القائل الظهر، فتح الباب عمرو بن هشام أبو جهل، قال من الذي جاء بك يا عمر في هذه الساعة؟ قال جئت أبشرك يا عدو الله. قال ماذا؟ قال جئت أبشرك. قال بما؟ قال أبشرك بأني دخلت بالإسلام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سكت عمرو بن هشام، سكت أبو جهل، قال بل صبعت، قال بل أسلمت يا عدو الله. فدخل أبو جهل وأغلق الباب على نفسه خوفا. عمر معجب الوضع، الناس كلها تعلم، فسألهم من يخبر عني؟ من ينشر الخبر؟ في ناس معروفة وكالة أنباء، في ناس إذا جئتها الخبر اليوم بكرة أهل البحرين كلهم يسمعوني، معروفين وكالة أنباء، ما عنده شغل ينشر الكلام. فسأل عمر من؟ قالوا فلان، فلان ينشر الأخبار. فذهب إليه عمر وجلس عنده، قال أنت فلان؟ قال نعم. قال سمعت بالخبر؟ قال لا، سمعت خبر جديد. قال أسلمت؟ قال ما؟ قال أسلمت. فصرخ الرجل، قام على ناقته وقد يصرخ أيها الناس أيها الناس، خبر جديد هذا منو قد الحين. فتجمع الناس وعمر وراء الآن، فقال سمعتم بالخبر؟ قالوا ما الخبر؟ قال لهم صمأ عمر، صمأ عمر. قال له عمر وجبده، قال كذبت، قل أسلم عمر. فقام الرجل وقال أسلم عمر، أسلم عمر. وإذا بالناس يتناقلون، سكت الناس؟ لا والله، حتى عمر. تجمع كفار قريش في ذلك اليوم على عمر، تجمعوا على عمر بن الخطاب مجموعة كبيرة، وأخذوا يضربونه، يضربون من؟ عمر بن الخطاب، لكنه لوحده صدهم جميعا، صدهم حتى انتهى النهار، حتى كادت الشمس أن تغرب، أن تغرب وهم يضربونه، وعمر يضربهم، وعمر يردهم لوحده رضي الله عنه، حتى صدهم جميعا. ثم لما انتهى منهم قال عمر تسمعون معشر قريش، والله لو بلغنا 300 ما تركناها لكم. يهدد من أول يوم عمر، يهددهم ترى إذا صرنا 300 ما خليها لكم الأرض هذه، نطردكم من هنا. عمر الآن مندفع لأنه أول يوم في إسلامه. ما مرت الأيام إلا والشياطين تفر من عمر بن الخطاب. ما الذي أثر في عمر؟ آية قرأها في القرآن، آية قرأها في القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. آيات في وصف الرحمن جل وعلا أثرت في عمر بن الخطاب، فأدخله الله عز وجل في هذا الدين، ليس فقط في عهد عمر، حتى اليوم، حتى اليوم أحيانا تجد إنسان يدخل في الإسلام بسبب ربما يكون تافها، ربما موقف، ربما قصة سمعها، ربما حادثة مرت به قبل فترة من الزمن. ونحن نعمل في لجنة تدعو للإسلام، اتصلوا علينا في الإذاعة على الهواء مباشرة، قالوا معنا اليوم لقاء على الهواء في الإذاعة، مع من؟ مع داعية من الدعاء. هدى الله عز وجل أول من هدى خادمتهم في البيت على يديه، هذا أول بداية دعوته. قلنا طيب، حال الدعاة نعمل معه لقاء مباشر. قالوا ما يعرف، يستحي يتكلم. قلت لهم ليش؟ قالوا ما يقدر. قلت لهم لما؟ داعية ما يستطيع يتكلم في الإذاعة؟ قالوا تعرف لنا؟ قلت لما؟ قالوا عمره 4 سنوات، 4 سنوات، وهدى الله عز وجل أول من هدى على يدي القابلة. قلت لهم خبر نكتة مزحة أو حقيقة؟ قالوا والله حقيقة، ونحاول ندخله في الإذاعة إذا رضى يتكلم. عمر 4 سنين وين يتكلم بالإذاعة؟ صعب. أدخلناه على الهواء، ما تكلم، قلنا جيبوا الخادمة التي أسلمت على يديه نبي العبد شلون؟ فقالت الخادمة بالعربية المكسرة: منذ متى أسلمت؟ قالت: منذ شهور. على يد من؟ قالت: على يد فلان طفل. قلنا لها: كيف؟ قالت: كلما رآني عمر 4 سنين كلما رآني في البيت قال لي فلانة. عمر 4 سنين توي يتكلم: صليتي؟ تقول لها: ايه. تقول لها: ايه حبيبي، صليت صليت. هي نصرانية، فيقول لها: لا ما شفتك صلي مثل ما مات، ما مسؤول صلي صلي مثلها. تقول: اطوفة كل يوم يقول لي نفس الكلام، يا فلانة صليتي؟ تقول لها: ايه صليت. تقول: ما تراودني في نفسي افكار، طفل عمره 4 سنوات يهتم بالصلاة، اي دين هذا؟ اي ملة هذه؟ اي قرآن تربوا عليه؟ تقول: مو فقط الصلاة، كل ما شافني اكل يسألني سميتي؟ اقول: يعني شنو؟ يقول لها: يعني قولي بسم الله قبل ما تاكلين. تقول: اقول بسم الله واكل. تعجبت من هذا الطفل، لم يدعني لا ابوه ولا امه لكن هو. تقول: بعدها بايام اخذت تراودني افكار، فذهبت الى امه قلت لها: اريد ان اتعلم هذا الدين، هذا الدين الذي يجعل طفلا عمره 4 سنوات يقول صلى يكمل، دين عجيب. تقول: فذهبت الى اللجنه واخذت بعض الكتب والاشرطه، ما مرت الايام الا وانا اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. في ميزان من طفل عمره 4 سنوات بدا الميزان عنده يعمل، بدا العداله، بدأت الميزان يثقل، ورجل عمره 40 سنة إلى الآن ما أمر بمعروف ولا نهى عن منكر. كارثة. 4 سنوات قلنا لهذه الآن المرأة، قلنا لها: الآن بعد إسلامك ماذا صنعت الإسلام؟ تقول: الحمد لله اهتدى على يدي مجموعة الآن من الخادمات. كل هذه الآن الدعوة في ميزان من؟ الطفل الأول الذي عمره 4 سنوات. ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت ما تحس بالطاعة، ما تحس بطعم الإيمان لأنك وردت عليه إلا أحيانا طبعا، لكن الذي يسلم الذي انتقل من الكفر الى الايمان يستشعر يتلذذ. البارحه كنا في ندوه نسائيه في احدى الحدائق العامه، تكلمت عن القلوب والاخلاص والثبات. بعد ما انتهينا من المحاضره قالوا لي احدى الخادمات الحاضرات مع العائله في الحديقه سمعت الكلام، سالت بعض الاخوات ارادت ان تسلم. مباشرة بعد المحاضرة جاءت أشهرت إسلاما. خلصنا بمشي قالوا لا في ثنتين يسلمون بعد بسرعة فجأة، الناس يقبلون على الدين. كيف هذا يا أخوة؟ الدين جميل، الدين رائع، الدين واحد من الفطرة، لكن أين الذين يقدمونه تقديما صحيحا؟ أين الذين ينشرونه؟ بعد المقابلة مع القادمة قلنا: طيب وين الداعي هذا اللي عمره 4 سنوات؟ خلينا نتكلم. المذيع سأله قال له: يا ابني ايش اسمك؟ قال: اسمي فلان، عمره الحين 4 سنين وبضعة شهور. قال له: شلون اسلمت الخادمة على ايدي؟ قلنا بنعرف. قال له: شنو؟ قال له: شلون الخادمة اسلمت؟ قال له: ها؟ ما يفهم شنو اسلمت الخادمة، ما يعرف شيء قبل. قال: حبيبي الخدامة دشت في الاسلام على ايدك شلون؟ شنو يقول له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سمع الفاتحة. طفل عرف أن سؤال ديني على طول سمع الفاتحة. شوف الفطرة، شوف النقاء، تربية صالحة لهذا الطفل أثمرت إسلام الخادم، وتربية فاسدة لبعض الأمهات وبعض الآباء أثمرت ضلال الولد وضلال الريح. فرق وشتان بين أسرة وأخرى، بين طفل وآخر. الطاعة لها نكح، الطاعة لها طعم، جعلت عمر بن الخطاب يدخل في دين الله، جعلت أهل الإيمان يتسابقون، عباد بن بشر وعمار بن ياسر في إحدى المعارك وإحدى الغدرات، قال عباد بن بشر لعمار: الرسول جعلهما حارسين، حارسين في المعركة، حارسين في الليل، واحد أول الليل واحد آخر الليل. اليوم الحراس إذا بيقضي الليل يقضيه بأي شيء، إما براديو أو تلفاز أو جريدة أو مجلة أو يدخن بعضهم أو شيشة أو غيرها من الأمور يقضي الليل. أما هم يختلفون، عمار وعباد، قال أحدهما للآخر: تريد أن تنام أول الليل ولا آخر الليل؟ قال عمار: أنا أكفيك آخر الليل، خلي أنام أول الليل ونصف الليل الثاني علي. قال عباد: لا بأس. فنام عمار بن ياسر وسهر عباد بن بشر أول الليل. تعرف ماذا صنع؟ كبر وصلى. هذه حراستهم، يقوم الليل ويحرس المؤمنين. فكبر: أمن هو قانت آناء الليل. شوف ليلهم، شوف ليلة. بعض الناس كل ليلة يسهر على الأفلام والمسلسلات وبعدين يقول عندي هم وعندي غم، لكن ما تعرف ليش الهم والغم؟ ما تعرف نفسك سؤال ليش الهم والغم؟ يمكن يسهر على الأفلام والفضائيات والفيديو كليب وأغاني ونجوم ورقص وطرب وحفلات وسهرات ماجنة، وبعدين يسأل الطبيب يقول له: يا طبيب أنا ما أدري شو اللي فيني، أحيانا أحس إن ماجن النوم، أحيانا أحس بالأرض، أحيانا فيني هم وداخلي غم ما أعرف سببه. وبعضهم يختلف، وبعضهم اتصل به الحال إلى درجة أنه يريد أن ينتحر، وأتتني اتصالات من بعض الناس يريد فتوى في الانتحار. أما عباد بن بشر قضى ليله في الصلاة. أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين الذين لا يعلمون. صاحب العلم يتبع العلم عملا، قيام ليل، صيام نهار، قراءة القرآن، عبادة. قام الليل، من تبعه من وجده مشرك، مشرك كان قد أصاب الصحابة أثر زوجته. فرأى عباد بن بشر قائما يصلي فأخذ السهم ورماح، ترى هذا سهم مرعب، هذه ما هي شوكة، ليست إبرة، سهم وقع في جسمه. تعرف ماذا صنع عباد بن بشر؟ نزع السهم وأكمل صلاته، لأنه يقرأ سورة الكهف ما أحب أن يقطعها. فرماه المشرك، ما صدق، شنو هذا، إنسان ولا جماد؟ رماه بسهم ثالث، وقع السهم فيه، نزعه عباد وأكمل. يا أخو هذا خشوع، هذا تفاني، هذه عبادة، هذا خضوع خاص، يصبح الإنسان يعيش بينه وبين الله، ما يشعر بما يجري حوله حتى لو كان سهم في جسمه. نزع السهم الثاني، السهم الثالث، أكمل عباد صلاته. فلما انتهى أفاق عمار، قال: ويحك لما لم توقظني. قال: كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها، ما أحببت أن أقطع هذه السورة. ثم ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أفلح المؤمنون، هذه العبادة، مو العبادة للواحد، مو العبادة الواحد إذا رن جرس الهاتف التليفون بطل وقام يشوف أثناء الصلاة، ليست العبادة للواحد جالس في المسجد وطالع في الزهرة أو الزينة، ليست العبادة للواحد يصلي وقاعد يفكر بالفيلم أو في نتيجة المباراة أو في حاجيات البيت أو في مشكلة عنده، هذه ليست الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رجل جاءني ابنه يوم من الأيام، قال: يا شيخ، أنا والدي كان طوال حياته كل ما أقطع عنه في حياته خمس صلوات لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. في هذا الزمن في عصرنا خمس صلوات يؤذن المؤذن وهو في المسجد، تستطيع؟ تقدر؟ أنا ما أقول لك الأذان، أنا أقول لك تكبيرة الإحرام، تقدر؟ تكبيرة الإحرام لا تضيعها إلا في المسجد، تستطيع؟ ترى هذه العبادة، هذه اللذة أن تأتي وتصلي ركعتين، ترفع يديك بين الأذان والإقامة، تصلي بخشوع، تنسى الدنيا، الله أكبر من كل شيء. إذا خشعت أحسست باللذة لطعم الصلاة. بعض الناس يأتي آخر واحد في المسجد ويمشي أول واحد يطلع، كان يدرك بس ركعة، وكان يقول للإمام أرحنا منها خلصنا، بس يبي يدور الإمام الذي ينتهي من الصلاة المسرعة، يبحث عن الصلاة السريعة فينقرها نقرا ثم يخرج من المسجد كأنه حمل أداه عن نفسه وألقاه عن ظهره. يقول لي في يوم من الأيام، طبعا يقول أبي كل ليلة بين المغرب والعشاء ما يخرج من المسجد، كل ليلة صلى المغرب يجلس إلى العشاء. أنا ما أقول فقط لكبار السن، حتى للشباب، ماذا تفعل بين المغرب والعشاء؟ ليش؟ ما عندك شغل؟ ما في درس؟ ما في محاضرة؟ ما في أمر ديني؟ يا أخي شيء يطلعك تقول لي فلن أدركه ولا متعة أتمتع بها كلها ساعة أقل من ساعة. عود النفس بالشباب والله تشيب على هذا. بعض الناس تعود خلاص طول عمره بين المغرب والعشاء لله، أجي المغرب وأجلس إلى العشاء، جربها سنة تعيش عليها طول عمرك. لكن من منا يجاهد النفس يجعل هذه الساعة كلها لله عز وجل طول عمره؟ يقول ووالدي عندك المحفظة أموال ثلاث أقسام، قسم للفقراء، لازم كل يوم ثلث أموالك، ثلث مصروف اليوم للفقير والثلث كثير، ثلث الآخر لنفسك والثلث الثالث للبيت لنا، والله بارك فيه وفي أمواله وأولاده. ابنهم ملتزم، شوف البركة. يقول وفي يوم من الأيام مريض والدي وكان يروح المسجد حتى بلغ به المرض أن سقط بالفراش ما استطاع أن يخرج، هذا قبل سنوات قليلة. يقول فقال لنا يوم من الأيام يلا يا أولادي شيروني بأذن الحين. قلنا له يا والدي أنت الحين مريض، والله عز وجل عذرك، المريض معذور، صل في البيت ولك أجر. قال سبحان الله، أنتم تقولون هذا الكلام؟ قلنا نعم يا والدي أنت معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي في البيت ولك أجر إن شاء الله. قال لا أبدا أبدا، احملوني إلى المسجد. قلت صحيح؟ قال اي والله. وين الشباب؟ وين الرجال؟ هنا الاصحاء اين هم في صلاه الفجر؟ مسجد يمتلئ في العشاء لكن يشكو بالفجر، يشكو قله المصلين. ما نتكلم عن المرضى، نتكلم عن الاصحاء. قال احملوني الى المسجد. يقول حملناه في صلاه المغرب، يقسم لي والله شاريه شيلي. يقول مسكته انا واخوي ودينا المسجد، حطينا الكرسي في الصف الاول. يقول لين جبناه وقعدناه في الكرسي عشان يصلي وهو جالس. يقول اخوي صلى عنده وانا صليت بعيد. يقول اثناء صلاه المغرب سمعت ربكه في الصلاه، صوت لكن ما ادري. يقول وما ان انتهت صلاه المغرب الا قمت اتفقد ابي. يقول فنظرت الى الكرسي فاضل، ما في احد. يقول اخوي مو موجود. سالت المصلين اللي جنبهم، فمش اللي صار؟ قال له أبوك أثناء الصلاة سقط، أخوك بعض المصلين شالوه. يقول أنا أحد المصلين وداني أقرب مستشفى على طول. يقول أنا خايف على والدي. قلنا له صل في البيت، ما رضي. يقول لما ذهبت إلى المستشفى أول ما دخلنا في الطوارئ استقبلني أخي. قلت له ها شلون الوالد؟ يقول أول كلمة قالها لي عظم الله وأسره، قبض الله عز وجل روحه. لكن انت تقول مسكين؟ لا والله مو مسكين، هنيئا له هنيئا له، ابى الله ان يقبض روحه الا في الصلاه. كان يمكن ان يموت على الفراش لكن الله لعله يحبه ولهذا عسله احسن خاتمته، ابى ان يقبض روحه الا وهو ساجد وراكع. ارايت انها الطاعه، انها العباده. لا تحزن يا أخي الكريم، لو مت على طاعة، لو مت على عبادة، يثنى الإنسان في الطاعة، أقصد أنه يعيش معها، وأنه يتلذذ بها، وأنه ينسى الدنيا ومتعها لأجل طاعة سجدة أو ركعة. أصبركم أيها الإخوة، لكل من وقع في مصيبة أن يعلم أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. كل من وقعت له مصيبة أو فقد مالا أو أصيب بمرض أو فقد حبيبا أو عزيزا ليعلم أن الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. سمعت ابن عباس ترجمان القرآن ملأ الله صدره بالقرآن. كان عنده ولد صبي صغير، يوم من الأيام كان ابن عباس في السفر، وهو يمشي في السفر ناداه المنادي: يا عبد الله يا عبد الله في السفر. توقف عبد الله ونزل، قال: ما الخبر؟ قالوا: خبر سيء. قال: ما الخبر؟ قالوا: ابنك. قال: ما باله؟ قالوا: له مات. سكت ابن عباس، ما قال شيء، كبر وصلى ركعتين ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فعلنا ما أمرنا به ربنا. واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا جاءتك مصيبة كبر وصلي، أول كلمة تقولها: إنا لله وإنا إليه راجعون. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أنت وأموالك وأبوك وأمك وإخوانك وأولادك وأحبابك، كل هذا لمن؟ إنا لله. ليس علامة، هذه عارية الله أعطاك إياها وأخذها. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني حتى لا تحزن ترى في يوم اللقاء تجعل أنت في يوم سوف تلقى الله عز وجل. دخل النبي على ابن إبراهيم، ابنه يحتضر ونفسه تقعقع يعني تخرج، فدمعت عينا محمد خرج، ثم رجع بعد قليل عليه الصلاة والسلام فرأه قد مات فدمعت عيناه. قال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يعني حتى أن تدمع عيناك؟ قال: هذه رحمة، هذه الدمعة رحمة، إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخي الفاضل، أخي العزيز، الدنيا إذا لم تتحملها بطاعة بسجدة بركعة لم تضيقها. قبل تقريبا أيام قليلة اتصلت علي امرأة أو فتاة في الأحرار، قالت لي: شيخ، أبي فتوى. قلت: تفضلي. العادة في الزواج والطلاق والأكل والشرب. قلت لها: ماذا تريدين؟ قالت: أبي انتحر، يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا هذه كثيرة اتصالات تأتيني، عربية عربية، مسلمة مسلمة. قلت لها: ماذا تريدين؟ قالت: أبي أنتحر. وأنا أعلم وغيري يعلم أن الإنسان ما يتصل ويقول أنه يريد أن ينتحر إلا إن شاء الله ما يريد أن ينتحر، في الغالب ما يريد، لكن يعني وصل إلى درجة أنه يسأل فقط. قلت لها: ليش تريد أن تنتحرين؟ قالت: خلاص كرهت الحياة، مليت. قلت لها: الانتحار ما يجوز، وإذا قتلت نفسك من ضيق الدنيا إلى جحيم الآخرة. قلت لها: أسألك سؤالا. قالت: تفضل. فيك بتفضل رحي بس، ولازم أطول معها علشان شوي شوي أهديها. قلت لها: تصلين؟ جاوبني صراحة. قالت: لا والله ما أصلي. تقرأ القرآن؟ قالت: برمضان بس، مع الأهل يقرأ أقرأ معهم. قلت لها: عندك شيء من العبادات؟ قالت: يعني شنو؟ تصومين، تقيمين الليل، أي شيء من العبادات تبيع عمرك؟ قالت لا. قلت لها كيف تقضين الوقت إذن؟ قالت لي الصراحة عندي أصحاب صاحبات سوق، بعض المرات الإنترنت، بعض المرات عندي أصحاب أيضا من الشباب، وأحيانا في الليل في التلفزيون تسمعين الأغاني. قالت سيارتي مليئة بالأشرطة وغرفتي مليئة بكل جديد من الأغاني والفيديو كليب. قلت لها بعدين تسألين تبين تنتحرين ولا لا؟ وضح السبب لما تريد الانتحار، لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة الضنك، حياة الغم، حياة الغم. أجلس أحيانا مع مدمني مخدرات، شفت أجلس معهم؟ ليش لا؟ نجلس معهم، يأتون في المسجد أحيانا. قبل كم يوم جاني واحد قال لي شيخ أنا مدمن يبي يصلي معي العشاء. يقول شيخ أنا بدخل الآن المسجد لكن 7 سنوات ما ركعت لله ركعة. حزنت والله لحالي. قلت له أنت؟ قال والله 7 سنوات ما سجدت ولا ركعت، هذه الصلاة هي الأولى منذ 7 سنوات. ليش؟ في حياتي بالمخدرات. قلت له قبل ما أروح المسجد أنت سعيد في حياتك؟ قال ما أظن أن في واحد في الدنيا أتعس مني حالا، أنا أتعس إنسان على وجه الأرض. بكى قبل أن يصلي، فلما صليت تعمدت أن أقرأ قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سمعت نشيده وبكاءه من وراء الصفوف، انفجر بالبكاء. ليش يبكي؟ يبكي ندما على ما مضى من حياته، يبكي ندما على ما فعل. أخي الدنيا هم، الدنيا غم، ولا تحل الدنيا إلا بطاعة الله عز وجل. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما إلا ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قبل أن أختم الليلة، الليلة جرب قيام الليل، اللي ما قام الليل منذ رمضان إلى اليوم جرب الليلة 10 دقائق بدك، 10 دقائق صلي ركعات لوحدك في الغرفة على السجادة، توضأ وكبر وصلي. جرب الليلة، اقرأ القرآن قبل أن تنام، شوف نومتك الليلة إيش راح يصير. جرب أن تصلي الفجر صباح الغد، أي فجر يوم الجمعة خير صلاة في الأسبوع صلاة الفجر يوم الجمعة. جرب أن تصليها غدا في بيت الله، جرب. وأجب عن هذا السؤال، كيف سيكون يومك غدا؟ راح يكون أجمل يوم مر في حياتك، خاصة الذين ما صلوا منذ فترة. جرب صلي في المسجد وارجع، وانا ما اقول لك اجلس الشروق من اول مرة، لا ولا مرتاح، لكن سل عن نفسك في ذلك اليوم والله الذي لا اله غيره راح يتغير عليك اليوم. جرب غدا ان تأتي لصلاة الجمعة مبكرا، جرب لا تأتي عند الخطيب وهو قائم او عند الاذان أو في الخطبة الثانية أو تدرس الصلاة، هذه ما هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة في الحبيب من بكر وابتكر، من غسل وابتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد. شوف الخطوات، شوف الأجر العظيم. جرب أن تقرأ سورة الكهف غدا قبل أن يأتي الإمام، جرب أن تصلي ما قدر لك حتى يقوم الخطيب، إلا حتى يقوم الخطيب في المنبر. صلي ما شئت، اقرأ ما شئت من القرآن. شوف يومك غدا إيش راح يصير. يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، جرب يوم غد قبل المغرب أن تكون في المسجد. قبل المغرب ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، جرب أول مرة، جرب. شتوه في المسجد، ارفع يديك وادعو فإن الله يستجيب الدعاء. جربها غدا وأجب على نفسك شو اللي تغير في هذا اليوم عما سبقه، إنها الطاعة. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.